الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا يمد شوي. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا علي وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق الصدوق في هذا المقام. الصادق كلام الصادق الصدوق في هذا المقام. لا، المصدوق مثل اللي مرة. الصادق المصدوق. الصادق المصدوق. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فليبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية. انتهى. إينا. على كل حال، الترجمة واضحة في بيان المقصود. باب وجوب الدخول في الإسلام كله، يعني وجوب يعني الأخذ بالإسلام كله، أما الفرائض ما يجب الإيمان بها والقيام بها والعمل بها، وأما النوافل فيجب الإيمان بها ويستحب العمل بها، لا يجوز التفريق بين شرائع الإيمان بالإيمان ببعض وجحد البعض، هذا كفر. يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض. الواجب الإيمان بالجميع، الإيمان بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الترك يجب الإيمان بما حرم الله واجتناب ذلك، يجب الإيمان بما نهي عنه واجتنابه كذلك، كل ما نهي عنه ينبغي اجتناب كل ما نهي عنه، نهي تحريم أو نهي تنزيه. ذكر الشيخ بعض الشواهد على هذا كقوله: ادخلوا في السلم كافة. كافة يعني ادخلوا في السلم كله، هذا تدخل في الإسلام في بعضه، تأخذ ببعضه دون بعض، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والذين وقد ظن الله المشركين أن فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفترق، وأن جميع هذه الفرق في النار إلا واحد، وهم الذين على منهج الرسول والصحابة إيمانا وعملا اعتقادا، أما الفرق الضالة فهي منها البعيد ومنها القريب، يعني أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضه، فالخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والقدرية أخذوا ببعض النصوص دالة على أفعال العباد وأنكروا القدر وهكذا فرق. والواجب الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله واتباع الرسول في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم.